بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام في كتاب الصيام في باب الصوم في السفر وغيره، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، قالوا: إنك تواصل، فقال: إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى. رواه أبو هريرة وعائشة وأنس بن مالك رضي الله عنهم، ولمسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ترجم المصنف رحمه الله بقوله: باب فضل الصيام. وذكر حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، قالوا: يا رسول الله، إنك تواصل. هذا الحديث من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يتضمن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصوم، والوصال هو مواصلة الصوم في الليل، وهو ترك ما يفطر تناوله في النهار، بمعنى أنه يمسك على صيامه ويبقى يعني ليله. وقيل هو أن يجمع بين يومين أو أكثر في الصيام دون أن يأكل بينهما، يعني يجمع بين صيام يومين دون أن يفطر بينهما في الليل. فالوصال هو مواصلة الصوم. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. ونهيه عن الوصال لأن الأمة لا تطيق ذلك، ولهذا سئل عليه الصلاة والسلام قالوا: يا رسول الله، إنك تواصل، يعني رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يواصل الصوم، وكان يواصل الأيام المتتالية حتى يصوم 7 إلى 8 أيام، يعني دون أن يأكل في الليل أو يشرب. فقالوا: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، إنك تواصل. وهذا مما يدل على أن الصحابة كانوا يرون أن فعله سنة وهدي لهم، ولكن الذي دلت عليه السنة أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم فيها تفصيل، فما كان يفعله تدينا هذا على قسمين: ما كان يفعله يعني تدينا وقد شرع له ولأمته، مثل الصلاة والزكاة وما كان يباشره من العبادات التي شرعت له ولأمته، ومنها ما كان يفعله على وجه التدين ولكنه شرع له دون أمته، مثل يعني مواصلة الصوم، فإنه مشروع في حقه، وذلك لأنه يطيق هذا والأمة لا تطيقه كما سيأتي. فهذا ليس للأمة أن تقتدي به فيه لأنه شرع له دون أمته. ومن هذا ما أبيح له من الجمع بين النساء، يعني أكثر مما أبيح يعني للأمة، فالرجل لا يجوز له أن يتزوج وأن يجمع بين أكثر من 4، وأما هو فأبيح له أكثر من ذلك. فلا يأتي إنسان الآن يقول: أنا أريد يعني أن أتزوج يعني 9 أو 10 نساء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مشروع له دون أمته. النوع الثاني: ما كان يفعله بحكم عادته وليس تدينا، مثل الأمور الطبيعية التي كان يفعلها بحكم الطبيعة والعادة، فكان يحب أشياء ويكره أشياء، كان يحب اللبن ويحب العسل ويحب الذراع من اللحم ويحب القثاء وكان يكره الضب، فهذه الكراهية غير شرعية وهذه المحبة غير شرعية، وإنما كان يفعلها بحكم طبيعته، كما أن الناس الآن لهم طبائع يعني يحب هذا ويكره هذا، وهو عندما يحب أو يكره يعني في الأمور الطبيعية لا يقول أن هذا يعني من الدين. ولهذا لا يشرع أن يقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور لأنه لم يفعلها تدينا، فمن فعل هذا تدينا لا يكون متأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذه الأشياء تدينا، ما قال أن شرب اللبن أو أكل الذراع أنه مستحب، وإنما كان يحب هذا بحكم طبيعته بحكم طبيعته. فأفعال النبي صلى الله عليه وسلم محتملة أن تكون يعني ما يفعله على وجه التدين، وفيه تفصيل ما يكون خاصا به فلا اقتداء له للأمة فيه، وما فعله وهو مشروع له ولأمته وهذا دين يشرع اتباعه والتأسي به فيه، وأما ما فعله بحكم طبيعته فإنه لا يشرع التدين بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذه الأمور على سبيل التدين. لكن المشهور عند الصحابة أن كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أنه الأصل فيه أنه دين وأنه مشروع له ولأمته، ولهذا قالوا إنك تواصل، يعني ما شرع لك هو مشروع لنا وما فعلته نحن نفعله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لست كهيئتكم، وفي بعض النسخ لست مثلكم، إني أطعم وأسقى، إني أطعم وأسقى، وهذه اللفظة تدل على أن الوصال في الصوم شرع له ولم يشرع لأمته، شرع له ولم يشرع لأمته. قال إني لست كهيئتكم، يعني فيما أتحمل وأطيق وفيما يعينني الله عليه يعني من المواصلة في الصوم. ولهذا اختلف العلماء في معنى قوله إني أطعم وأسقى، في بعض الروايات إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، فقيل أنه يطعم ويسقى الطعام الحقيقي والماء الحقيقي، وأنه يأتيه يعني طعام من الله وماء ويشرب، هذا قول لبعض أهل العلم. والقول الآخر إنما يجعل الله عز وجل فيه القوة ولذة العبادة التي يستغني بها عن الطعام والشراب، وهذا هو الصحيح، لأنه لو كان يأكل ويشرب لما كانت هذه مواصلة، وإنما امتنع من طعام الناس فرزقه الله طعاما من عنده، وهذا يعني مرجوح والصحيح أنه ما كان يأكل ويشرب، وإنما يجعل الله عز وجل يعني فيه من لذة العبادة ولذة التقرب إلى الله عز وجل ما يستغني به عن الطعام والشراب. وقد ذكر الإمام ابن القيم قال إن هذه الحالة يعني لا يعرفها إلا من وجدها، فإن المحب إذا أحب شيئا يعني شغله حبه عن كثير من الملذات، هذا أمر معلوم، يعني أن القلب إذا شغل بشيء يعني لا يكاد الإنسان يتذكر أنه جائع أو أن به عطش لما شغل به القلب من المحبة، وأول عياذ بالله يعني حزن أو ألم ينسيه يعني هذا الأمر. فهذا على الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يجعل الله عز وجل فيه من يعني لذة العبادة ولذة المناجاة والتضرع لله عز وجل وقيام الليل يعني ما يشغله عن الطعام والشراب، وتأتيه القوة العظيمة على هذه العبادة بحسب ما قام بقلبه عليه الصلاة والسلام من يعني لذة هذه العبادة ومن لذة مناجاة الله عز وجل. ولهذا قال إني لست كهيئتكم، ولعل هذا هو الصحيح، لأنه كهيئتنا يعني في يعني ما خلقه الله عز وجل عليه من طبيعة البشر، ولكن ليس هو كهيئتنا فيما رزقه الله عز وجل يعني من قوة الإيمان وما أيده به من الوحي وخصه به من الرسالة دون أمته، وإن كان أيضا له خصائص في بدنه فأعطي من القوى ما لم يعطها رجل، ولهذا قيل أنه أعطي قوة 10 من الرجال، وقيل أيضا أن له عينين يعني من خلفه يبصر بهما، ويعني له عليه الصلاة والسلام يعني رائحة لعرقه كالمسك، بل إنهم كانوا يتطيبون بذلك، وهذا لم يعني يجعل لبشر وإنما خصه الله عز وجل به، فهو طيب عليه الصلاة والسلام في كل شيء، ويعني خلقه الله عز وجل يعني من أبوين كريمين ومن نسب طيب، واصطفاه يعني من أشرف يعني ما خلق الله عز وجل من بني آدم، اصطفاه يعني من بني آدم، اصطفى العرب على غيرهم، ثم اصطفى يعني قريشا على العرب، ثم اصطفى بني هاشم على قريش، واصطفى هذا النبي على بني هاشم، فهو يعني صفوة يعني المصطفين، ولهذا يعني لم يخلق الله عز وجل في بني آدم يعني في منزلته عند الله وفي قوة إيمانه وفي محبة الله عز وجل له وعظم يعني منزلته يوم القيامة، ما أعطى الله عز وجل بشرا ما أعطى هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال إني لست كهيئتكم إني أطعم وأسقى، فهذا دل على أن هذا الحكم أنه خاص يعني بالنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره، ولهذا اختلف العلماء في حكم الوصال يعني في الصوم يعني على 3 أقوال، مواصلة الصوم والوصال في الصوم اختلفوا على 3 أقوال. القول الأول أنه لا يكره وأنه مشروع يعني للأمة، وبهذا قال عبد الله بن الزبير وأبو الجوزاء وإبراهيم التيمي، فإن من كان هؤلاء بعضهم يواصل يعني الصوم ويرون أنه مشروع يعني لهذه الأمة، وحملوا النهي على من لا يطيق، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لست كهيئتكم أطعم وأسقى، فقالوا من كان له جلد وقوة وقدرة ولا يضعف هذا فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق هذا بعدم قدرتهم عليه، فقالوا من قدر على هذا فله أن يواصل. وكان عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أعطي قوة يعني عظيمة على الصوم، حتى إنه كان يواصل 15 يوما، وهذا لا شك أنه تأييد من الله، ولربما كان من الكرامات التي يجعلها الله عز وجل يعني لبعض الصالحين، ولهذا الإنسان لا يتشبه بهؤلاء، فإنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لست كهيئتكم، نحن أيضا لسنا كهيئة الصحابة ولسنا كهيئة التابعين، ولهذا لربما يعني واصل الإنسان فأضر بنفسه ولربما قتل نفسه، فإن الناس اليوم يضعف الكثير منهم عن المواصلة ولربما تضرر الإنسان بذلك. وهذا هو قول. القول الثاني أن المواصلة محرمة، وهو قول الأئمة 3، قول الإمام أبي حنيفة ومالك والشافعي، وهذا قول الجمهور أن الوصال يعني في الصوم محرم لهذا الحديث، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الأمة يعني عن المواصلة يعني في مواصلة الصوم، وإنما أخبر أن هذا خاص به، ولهذا الجمهور وهم الأئمة 3 يرون أن المواصلة في الصوم أنها محرمة. القول الثالث هو التفصيل، وهو أنه لا بأس من المواصلة إلى السحر، بمعنى أنه لا يفطر وإنما يواصل صومه إلى السحر، وهذا دل عليه آخر الحديث عندما يعني أذن النبي صلى الله عليه وسلم لمن أراد الوصال أن يواصل إلى السحر، وهذا هو مذهب الإمام أحمد، وبه قال ابن خزيمة وإسحاق بن راهوية وبعض السلف، وهو أقرب إلى الدليل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصوم عناها عن المواصلة ثم رخص في نوع منه وهو المواصلة والوصال إلى السحر، ولعل هذا هو الأقرب، لكن ذهب بعض المحققين إلى أن القول يعني بتحريم الوصال يعني أنه لم يدل عليه الدليل، وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه نهي تنزيه. ولهذا انتصر الإمام السفاريني يعني في شرحه للعمدة إلى أن المواصلة مكروهة، وقال لأن الأصل في الطعام والشراب للصائم أنه مباح، فإنه لو تركه لا يأثم، وإنما قد يكون ترك السنة أو ترك ما هو أولى. وبهذا يتبين أن المواصلة قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، والعلماء مختلفون هل هي محرمة أو مكروهة. ثم إن المواصلة على مرتبتين: مواصلة صيام اليوم إلى اليوم الثاني، وهو أن يصل صيام اليوم باليوم الآخر أو بما بعده من الأيام، فهذه التي يعني على القول بالمنع منها الكثير من أهل العلم، والقول بتحريم المواصلة يعني الجمهور الأئمة وهم الأئمة الثلاثة، والقول والمرتبة الثانية وهي المواصلة إلى السحر، وهو أن يواصل لا يأكل يعني إلا في السحر، وهذا هو مذهب الإمام أحمد، وبه قال ابن خزيمة وإسحاق بن راهوية وبعض الأئمة، ولعله أقرب إلى الدليل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الوصال رخص يعني في المواصلة يعني للسحر. ولهذا ذكر المصنف يعني في رواية لمسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. فهذا بعد أن نهاهم يعني عن الصورة الأولى في المواصلة، وهو أن يواصل صيام اليوم باليوم الآخر والأكثر، ثم رخص لهم في المواصلة للسحر. ثم اختلف في هذه المواصلة للسحر هل هي أفضل أو الفطر، فذهب كثير من أهل العلم لأن الفطر أفضل، وهو أن يأكل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني رغب في الفطر وفي تعجيل الفطر، وأن تعجيل الفطر يعني أفضل، خصوصا لمن كان يشق عليه يعني الوصال ويضعفه عن العبادة والقيام، فإن تعجيله للفطر أفضل يعني في حقه. ولكن من كان له قدرة وواصل لا يقال أن فعله هذا محرم أو مكروه، ولكن قد يقال أنه خلاف الأولى، فإن الأولى هو تعجيل الفطر كما تقدم في الأدلة: لا يزال الناس بخير يعني ما أخروا السحور وعجلوا الفطر. فتعجيل الفطر يعني سنة، وهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قد يقال هذا في حق من لم يرد الوصال، وأما من واصل فإنه أيضا مشتغل بعمل مستحب وهو المواصلة إلى السحر، ولكن الأكثر الناس قد يضعف عن هذا، فيكون الفطر في حقه وتعجيل الفطر أفضل، وتقديمه إلى أول وقت يعني الليل وعند غروب الشمس يعني أنه أفضل من المواصلة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب أفضل الصيام وغيره. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول: والله لأصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت. فقلت له: قد قلته بأبي أنت وأمي. قال: فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر ونم وقم، وصم من الشهر ثلاثة أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. فقلت: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يومين. قلت: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود عليه السلام، وهو أفضل الصيام. فقلت: إني أطيق أكثر من ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أفضل من ذلك. وفي رواية قال: لا صوم فوق صوم داود شطر الدهر، صم يوما وأفطر يوما. ثم ترجم المصنف بقوله: باب أفضل الصيام وغيره، أي ما جاء في أفضل الصيام، وهو الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم يعني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وقوله وغيره أي من الأمور الأخرى المفضلة، وهي الصلاة كما جاء يعني في الحديث أن أحب الصيام إلى الله الصيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود. فهذا هذه الترجمة متضمنة بيان أفضل الصيام وغيره من الأعمال الفاضلة ومنها الصلاة. وذكر المصنف من هذا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أني أقول والله لا أصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت. هذا حصل من عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وكان عابدا قانتا مجتهدا في العبادة وصاحب جلد وطاعة، وكان قد عزم على هذا الأمر وأقسم على هذا، قال: لا أصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت، رغبة في الخير وفيما عند الله عز وجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغه ذلك: أنت الذي قلت ذلك؟ قال: أنت الذي قلت ذلك. هذا يرد علينا، يرد عندنا كثير في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن بعض أصحابه بشيء فإذا بلغه تثبت وقال: أحق كذا. وهذا يرد كثيرا في السنة، وفيه يعني تنبيه لطلاب العلم ولأهل العلم بضرورة التثبت وما ينقل، فإن الذي ينقل يعني عن الرجل يكون على غير ما يعني قال أو على غير ما اعتقد. فهنا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتثبت من هذا الأمر، وما أكثر ما ينقل يعني في مذاهب الناس وفي كلام الناس ما لم يعتقدوه، بل يتوهم يعني بعض الناس من كلام بعض أهل العلم ما لم يقولوه أو يعتقدوه. فينبغي لطلاب العلم التثبت، ومن أراد أيضا يعني أن يبني يعني قولا على هذا أو يبني ردا على مخالف عليه أن يتثبت حتى لا يأخذ الناس بالظن ثم يتبين بعد ذلك أن هذا الأمر الذي نقل له على غير ما هو عليه من حيث الواقع. قال: فقلت له: قد قلته بأبي أنت وأمي، أي أني قد قلت هذا وحصل مني، ثم يعني قال: بأبي أنت وأمي. وهذه كلمة دائما يقولها الصحابة يعني يخاطبون بها النبي صلى الله عليه وسلم، أي في ذاك أبي وأمي، أي أفديك بأبي وأمي، وهذا لعظم محبة النبي صلى الله عليه وسلم يعني في قلوبهم. قال: فإنك لا تستطيع ذلك، فإنك لا تستطيع ذلك. هذا يقوله من لا ينطق عن الهوى، وإلا قد يقال كيف يقال في رجل يقول أنا أطيق وأنا أعلم، فقال: إنك لا تستطيع ذلك. والاستطاعة المذكورة هنا ليست الاستطاعة بمعنى يعني أن يتمكن من الفعل، ولكن الاستطاعة هو أن يتمكن منه من غير مشقة. هذه مسألة لا بد أن يتنبه لها، لأن بعض الناس قد يقول: أنا أستطيع أقوم الليل كله وأصوم النهار وأبقى سنة وسنتين أو ثلاث أو عشر وأنا أستطيع. الاستطاعة على قسمين: الأمر الاستطاعة الأولى هي التمكن من الفعل ولو على وجه المشقة والكلفة، وهذه ليست مقصودة، وإنما المقصودة الاستطاعة التي ليس فيها مشقة ولا كلفة. ولهذا الدين مبناه على تعليق الأمر على هذه الاستطاعة. لاحظوا، الحج يعني أوجبه الله عز وجل لمن استطاع إليه سبيلا، ثم فسر النبي صلى الله عليه وسلم الاستطاعة في الحج بأنها ملك الزاد والراحلة، ملك الزاد والراحلة، هذه الاستطاعة. لكن مع هذا يستطيع إنسان أن يخرج على قدميه وليس معه طعام ويسأل الناس إلى أن يصل إلى الحج، فهو مستطيع لكن بكلفة ومشقة. ولهذا قال بعض العلماء في تفسير هذه الاستطاعة، قالوا: الاستطاعة المذكورة هنا هي الاستطاعة التي يمكن للإنسان أن يداوم عليها إلى أن يموت، يمكن للإنسان يداوم عليها إلى أن يموت، لأن أحب العمل إلى الله أدومه. ولهذا تبين يعني صحة ما ذهب ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما كان يستطيع ذلك، لأنه في آخر حياته ضعف وشق عليه الصوم الذي التزمه، وكان يقول: ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا دائما الإنسان ينبغي له أن يأخذ من العمل ما يرجو أن يداوم عليه إلى أن يموت، لأنه لا ينظر إلى شبابه، ولا تنظر إلى فراغك قبل الزواج، وإلى قوة بدنك يعني قبل الشيخوخة، وإنما انظر إلى أمر يمكن أن تداوم عليه، لأن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. والإنسان لو وفقه الله يعني لعمل قليل وداوم عليه إلى الممات فهذا خير، مثل أن يصوم 3 أيام من كل شهر إلى أن يلقى الله هذا خير. أما كونه يصوم يوما ويفطر يوما ثم بعد ذلك يضعف ويترك أو يأتي هذه العبادة وهو كاره لها، فإن هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تستطيع ذلك، يعني مع المداومة وفي حال الكبر ومع مرور الأيام. هذا متضمن خبر وتوجيه. الخبر قال إنك لا تستطيع ذلك، ثم جاء التوجيه فصم وأفطر ونم وقم وصم من الشهر 3 أيام. هذا الذي وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو ابتداء، وهو الذي ينبغي أن يسلكه الإنسان، لأن هذا هو التوجيه قبل طلب المزيد من عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. قال فصم وأفطر، يعني صم بعض الأيام وأفطر بعضها، ونم وقم. وهذا كما جاء في هدي في قصة النفر الذين جاءوا لبيوت النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أحدهم قال أنا أصوم ولا أفطر، وقال الآخر أنا أقوم ولا أرقد، وقال الآخر أنا لا أتزوج النساء. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم قال أما إني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. سماها رغبة عن السنة، رغب عن سنتي، الرغبة بحسب ما تتعدى به، يقال رغب في كذا إذا أحبه، ورغب عنه إذا كرهه، فمن رغب عن سنتي فليس مني. قد يقول قائل هذا عمل وزيادة خير، إنسان يصوم النهار يقوم الليل ولا يتزوج النساء حتى لا يشغل عن طاعة الله. نقول ليس الأمر باستحسان العقول، وإلا الآن لو أخذنا بعقولنا رجل ترك النساء وأقبل على طاعة الله يصوم النهار ويقوم الليل، قد نقول أنه ليس هناك أفضل يعني من هذا الرجل. لكن جاء النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أن هديه أنه يصوم ويفطر ويقوم ويرقد ويتزوج النساء. قال ومن رغب عن سنتي فليس مني. وفي بداية الحديث قال والذي نفسي بيده إني لأخشاكم لله، يعني هذا العمل وإن تقليتموه فهو أخشى لله من العمل الذي أردتموه. لأن هؤلاء النفر ما كانوا مشاقين للسنة، ولكن جاءوا فسألوا عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروا أنه يقوم من الليل ويرقد ويصوم ويفطر، فكأنهم تقالوا هذا العمل، ولكن من غير تهمة للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن من أين جاءت الشبهة؟ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأينا ذلك الرجل؟ فظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قلل العمل لأنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وهذه فائدة استفدناها من هذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم في عمله لم يكن ليطلب الرخصة، وإنما كان يطلب الكمال، مع أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وليس هناك أفضل من عمله، فعمله أفضل العمل وأرفع العمل يعني في ميزان العبد وفي درجته عند الله عز وجل. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعمله هذا أخشى لله، وأن من رغب عن سنته فليس منه، يعني ليس يعني على الإيمان الكامل، ليس على السنة الكاملة، وإن كان له شبهة وقصر فإنه لا يخرج بهذا من الدين. أما إذا اعتقد يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني على نقص، وأن عمله أفضل من عمل النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أكمل من النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا كفر بين. التفضل على النبي صلى الله عليه وسلم هذا كفر صريح. ولكن قد تعرض الشبهة. يعني الإنسان مثل ما حصل لهؤلاء النفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث مؤكد لما ذكر أنه من هدي، قال صم وأفطر ونم وقم وقم، وهذا مما يدل على أن الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم من الجمع بين الصيام والفطر وبين النوم والقيام أنه شرع له ولأمته، شرع له ولأمته. قال وصم من الشهر 3 أيام، بعد أن قال له صم وأفطر يعني بين له مقدار الصيام، قال صم من الشهر 3 أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر. فإن الحسنة بعشر أمثالها، صيام يوم بعشرة أيام عند الله، فإذا صام 3 أيام كمن صام 30 يوما، فإذا كان في كل شهر يصوم 3 أيام كأنه صام الدهر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وذلك مثل صيام الدهر، كأنه صام الدهر كله، يعني حكما، وإلا في الواقع أنه صام 3 أيام، لكن في حكم الله وفي ثواب الله عز وجل كأنما صام الدهر. قال رضي الله عنه قلت إني لأطيق أفضل من ذلك، يعني إني أطيق أفضل من هذا الأمر. وكأنه رضي الله عنه رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يترخص له وأن هناك ما هو أفضل، قال فصم يوما وأفطر يومين، صم يوما وأفطر يومين، وهذا يقتضي أن يصوم يعني ثلث الشهر ويفطر الثلثين، صم يوما وأفطر يومين. قلت إني لأطيق أفضل من ذلك، إني لأطيق أفضل من ذلك. قال فصم يوما وأفطر يوما، صم يوما وأفطر يوما، أرشدوا إلى صيام يوم فطر يومين، قال أطيق أكثر، قال صم يوما وأفطر يوما. فذلك صيام داود عليه السلام، أخبره أن هذا الصيام هو صيام داود عليه الصلاة والسلام، وداود نبي من أنبياء الله عز وجل، وهو من أنبياء بني إسرائيل، وهو ملك ونبي كان كثير العبادة، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل الصيام صيام داود، وأفضل الصلاة صلاة داود كما سيأتي. قال وهو أفضل الصيام، يعني هنا أرشده إلى أن يصوم يوما ويفطر يوما، وأخبره عن هذا بخبرين، خبر الأول أن هذا صيام الدهر، والثاني قال أن هذا، الأول قال صيام الدهر ثم قال هذا صيام داود ثم أخبر أنه أفضل الصيام. فهذه 3 أخبار، أن صيام أو أن هذا الصيام هو النوع الثاني، أما صيام 3 أيام هو صيام الدهر، وصيام يوم وفطر يوم أخبره فيه بخبرين، الأول أن هذا صيام داود، والثاني أنه أفضل الصيام. فعندما قال له هذا صيام داود لما جبلت عليه النفوس من التأسي بالصالحين، يعني هذا صيام نبي الله داود، فيكفي المؤمن أن يكون متأسيا بنبي من الأنبياء. ثم قال وهو أفضل الصيام، وهذا فيه دلالة على أن العبرة ليست يعني بكثرة العمل، لأنه لو كان صيام الدهر أفضل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنها صيام يوم وفطر يوم أفضل الصيام. فهذه قاعدة ينبغي أن يتنبه لها، أن العبرة وأن الفضل ليس بكثرة العمل، وإلا لو قلنا بالعقول الذي يصوم الدهر يصوم كل يوم يعني مقتضى العقل أنه أفضل من الذي يصوم يوما ويفطر يوما، لكن السنة دلت على أن صيام يوم وفطر يوم أنه أفضل من صيام كل يوم، لأن هذا الدين مبناه على التشريع ليس على ما تستحسنه العقول. فقلت إني لأطيق أفضل من ذلك، فقال لا أفضل من ذلك، فقال لا أفضل من ذلك، وكأنه أراد رضي الله عنه أن يرخص له في صيام الدهر، وهو أن يصوم كل يوم، قال إني لأطيق أكثر من ذلك، يعني أطيق يعني أن أصوم يعني الأيام المتتالية ولا أفطر. قال لا أفضل من ذلك. فهذا دليل على أن صيام كل يوم أنه في الفضيلة دون صيام يوم وفطر يوم، بل جاء في الحديث من صام الدهر لا صام ولا أفطر، يعني أنه ليس له الصيام الذي يؤجر عليه ولم يفطر الفطر الذي أبيح له. فهذا الحديث يدل على أن أفضل الصيام وأعلى مراتب الصيام هو صيام يوم وفطر يوم، وأنه ليس يعني في هذا الدين أفضل من هذا الصيام، لأنه هذا هو آخر يعني ما شرع وأبيح للأمة يعني في الصيام أن يصوم يوما ويفطر يوما، وهذا رحمة من الله عز وجل. قد يقال لما لم يشرع للأمة صيام كل يوم؟ لأن الذي خلق هذا الإنسان أعلم بحاله، ولأنه لو صام الدهر ضعف عن كثير من العبادات، ضعف عن الصلاة، ضعف عن العمل، ولربما أصابته الأمراض ومات يعني في سن مبكرة، والأمور بقدر الله، لكن لكل شيء سبب. فإذا حافظ على هذا الصيام وامتد به العمر مع كثرة الطاعة فإن هذا خير من أن يثقل نفسه بعمل ثم ينقطع دونه. قال وفي رواية قال لا صوم فوق صوم أخي داود عليه السلام شطر الدهر، فصم يوما وأفطر يوما. وفي هذه الرواية التأكيد لما تقدم، قال لا صوم فوق صوم أخي داود. ما معنى لا صوم فوق صوم أخي داود؟ يعني من حيث عدد الأيام ما أراد هذا، لأن الذي يصوم الدهر هو فوق صوم داود من حيث كثرة العدد، ولكن قصده لا صوم أفضل كما جاء في الرواية السابقة، يعني أن هذا أفضل الصيام. لا صوم أفضل أو فوق صيام داود في الفضيلة، قال شطر الدهر، أي أن صيامه هو شطر الدهر، وشطر الدهر هو نصفه، وذلك أن من صام يوما وأفطر يوما قد صام شطر الدهر، وهذا هو أفضل يعني الصيام. ولهذا نستفيد من هذا الحديث يعني فوائد، أن الأولى لمن أراد الصيام هذه العبادة العظيمة أن يصوم 3 أيام من كل شهر، فإذا قوي على ذلك فلا بأس أن يصوم يوما ويفطر يومين، فإذا قوي على ذلك فلا بأس أن يصوم يوما ويفطر يوما ولا أكثر من ذلك. ولكن الأفضل الذي ينبغي للإنسان أن يلتزمه هو ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عامر ابتداء. ولهذا رجع عبد الله بن عامر رضي الله عنه في آخر حياته إلى ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وتمنى أنه قبل رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا الصحابي الجليل العابد الزاهد يعني أثقله الصوم وشق عليه، فهذه عبرة وموعظة لنا أن لا نسلك هذا المسلك، لأن كل من سلكه سينتهي إلى ما انتهى إليه عبد الله بن عمر. ومن هنا يتبين يعني صدق وصحة ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك في الأمة لدى الأمة في ذلك، ولكن عبد الله بن عمر رضي الله عنه فهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يترخص له، وأراد يعني أن يبلغ ما هو فوق ذلك من الكمال. وهذا مما يدل على همة عبد الله بن عمر رضي الله عنه في الخير، وعلى رغبته في طاعة الله عز وجل. وهذا الحديث أيضا يعني يؤكد على أهمية الرفق يعني بالنفس في العبادة، ولهذا من الأمور التي يفضل بها العمل تأدية العمل على وجه الاقتصاد دون التشدد والتعسير. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية السمحة، وقال عليكم هديا قاصدا، وقال عليكم من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. فهذا التوجيه الذي وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر هو لكل الأمة، ولكن أيضا نقول أن من صام يوما وأفطر يوما أن نقول هذا مشروع، ولكنه أفضل من أن يصوم ثلاثة من كل شهر. وأما صيام الثلاثة من كل شهر فأفضلها هو صيام الأيام البيض، وهي اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. وهناك أقوال لأهل العلم، فقيل هذه الأيام تصام يعني من كل الشهر، وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يبالي بما صام يعني من الشهر من هذه الأيام. وقيل أنه يصوم من أول الشهر يوما، ومن وسطه يوما، ومن آخره يوما. وقيل أنه يصوم أول سبت وأحد واثنين يعني من الشهر، وقيل غير ذلك. ولكن الذي دلت عليه السنة أن أفضل صيام هذه الثلاثة هي الأيام البيض، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. وذكر الإمام السفاريني أن بعض السلف قال يشرع صيام الأيام السود، وهذه قد تكون غريبة وغير مشهورة، ويقصدون بذلك صيام يعني اليوم الثامن والعشرين وما بعده إلى نهاية الشهر. وقيل سميت الأيام السود لأنها في آخر الشهر، وصيام الأيام البيض قيل شكرا لله يعني على وجود هذه الضياء، وصيام الأيام السود قيل أنه يعني تضرعا لله عز وجل يعني أن يزيل هذا الأمر يعني وأن يحصل الضياء للناس. ولكن هذا الذي ذكره السفرين لا أعلم أن عليه يعني دليل دل عليه، وإنما الذي دلت عليه الأدلة صيام الأيام البيض، وهذا الذي ينبغي أن يحرص عليه. لكن إن شغل الإنسان عن هذه الأيام فلا يقول فاتتني الأيام البيض، بل يصم من الشهر يعني ثلاثة أيام ولو كانت يعني ليست من البيض، وإنما يحرص على أن لا ينتهي الشهر إلا وقد صام يعني منه ثلاثة أيام، فهذا يعدل صيام الشهر. فمن كانت له عادة في ذلك فليثبت على هذا ويسأل الله الثبات، ومن لم يكن كذلك فليعزم يعني من هذا الشهر إذا ما استقبل شوال وما بعده من الأشهر أن يصوم في كل شهر ثلاثة أيام، ويسأل الله الثبات إلى أن يلقى الله على هذا الأمر، فيكون هذا كصيام الدهر، كأنه صام الدهر لم يترك منه يوما. نعم. قال رحمه الله: وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. ثم ذكر أيضا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، إن أحب الصيام إلى الله صيام داود. هذا الحديث يتضمن إثبات صفة المحبة لله، وأن الله متصف بصفة المحبة على ما يليق بجلاله، وهو متضمن أيضا أن الله يحب الأعمال، يحب بعض الأعمال، فالله يحب الذوات، ومما أحب الصالحين وعلى رأسهم الأنبياء، واتخذ الله عز وجل يعني نبينا وإبراهيم خليلين، هذا دليل على إثبات صفة الخلة لله، كذلك إثبات صفة المحبة، فإن الله يحب المحسنين ويحب الصالحين، هذه محبته للذوات، وكذلك يحب الأعمال، يحب الأعمال الصالحة. ولهذا قال: أحب الصيام إلى الله صيام داود. وهذا أيضا فيه فائدتان: فائدة الأولى أن الله يحب الصيام، أنه يحب الصيام لأنه عمل صالح، ولكن صيام داود هو أحب الصيام إليه، لأن هذه الصيغة صيغة التفضيل تدل على إثبات أصل الشيء للمفضول والفاضل، وأن المحبة الثابتة للمفضول، ولكن الفاضل أحب إلى الله، وهذا يدل على أن الله يحب الصيام لأنه من أعمال البر، ولكن الصيام المشروع. وصيام داود هو أحب إلى الله، إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود. وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود. ثم فسر ذلك قال: كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. هذه صلاته، يعني يجعل الليل يعني على قسمين، نصف، النصف الأول ينامه، والنصف الثاني يجعله على نوع قسمين، يقوم ثلثه، ينام ثلثه ويقوم ثلثه وينام سدسه، لأن النصف الثاني يعني ثلاثة أسداس، فثلثان سدسان، الثلث يعني من النصف الثاني. كان يقوم يعني هذا الوقت، ثم السدس الأخير من الليل ينامه. فهذا هو أفضل القيام، وهو متضمن لفوائد كثيرة. أولا أن هذا القيام يكون بعد نوم، ولهذا فضل بعض السلف قيام الليل بعد النوم عليه قبله، وقيل إن يعني نافلة الليل وأفضل العمل وأفضل قيام الليل هو ما كان بعد نوم. وهو متضمن أيضا يعني فائدة أخرى، أنه ما كان يقوم الليل كله، وإنما كان ينام ويقوم، وهذا أفضل كما تقدم. والفائدة الثالثة أنه كان يقوم يعني بعد النصف الأول ويقوم الثلث، يعني من الثلثان، يعني من الثلث من النصف الثاني، ثم ينام السدس، وهذا يكون أنشط له يعني على صلاة الفجر وعلى العمل يعني في النهار. فجمع بين النوم وبين القيام، نام أول الليل وآخره وقام في منتصفه، وكان قيامه أيضا في النصف الثاني يعني من الليل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه أفضل الصلاة، هي صلاة داود عليه الصلاة والسلام، لما تضمنته من هذه الفوائد، ولأن هذه الفوائد متحققة فيه، بخلاف من قام آخر الليل أو قام أوله أو قام ولم يرقد أو رقد ولم يقم، فهذا فيه جمع بين القيام والصيام وبين نوم أول الليل وآخره. ولهذا قيل أنه أفضل النوم هو نوم أول الليل وآخره، وأن أفضل نوم النهار منتصفه، ذكر هذا الإمام ابن القيم. فأصح ما يكون للبدن هو النوم أول الليل وآخره، ونوم النهار أصحه منتصفه، وأضره النوم في أول النهار وفي آخره، يعني عند الفجر وعند العصر. ولا نقول أن هذا محرم، لكن النوم في منتصف النهار أصح وأحسن، وهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم السلف على نوع على قسمين، يعني في القيلولة وهي النوم منتصف النهار، فمنهم من كان ينام قبل صلاة الظهر، ومنهم من كان ينام بعد صلاة الظهر، يعني على مسلكين يعني للسلف. وأما في الليل فأفضل النوم هو أول الليل وآخره وقيام منتصفه، وهذا أفضل ما يكون يعني لصحة البدن ولنشاطه على الطاعات. فهذا هو صيام داود، وصفه النبي صلى الله عليه وسلم يعني، وبين الكيفية التي كان يعني عليها. قال: وكان يصوم يوما ويفطر يوما. وذكر أن أفضل الصيام صيام داود، وأفضل الصلاة صلاة داود، بين الصلاة ثم بين لنا الصيام، وأنه كان يصوم يوما ويفطر يوما، ففيه جمع بين الصوم والفطر، فاليوم الذي يفطر فيه يتقوى به على يوم صومه، واليوم الذي يصوم فيه فيه عبادة لله. وهذا الأمر الذي دل عليه هدي الأنبياء، وهو الجمع بين الصيام والفطر وبين القيام والنوم، هذا فيه إعطاء يعني لهذا المخلوق الذي خلقه الله عز وجل، يعني حظه من يعني راحة البدن والروح، فإن الإنسان مركب من روح وبدن، فالعبادة هي غذاء الروح، والنوم والطعام هو غذاء البدن. فلو أثقل الإنسان نفسه بالعبادة هلك بدنه، ولو ترك لبدنه أن يأخذ هذه الملذات دون أن تكون له عبادة أهلك نفسه في الدين. فخير ما يكون أن يجمع الإنسان يعني في حياته بين العبادة وأخذ يعني المباحات التي يستعين بها على طاعة الله. لا تنقطع عن النساء، فلا تبتل في الإسلام ولا رهبانية في الإسلام. ليس هناك رهبنة انعزال في الكهوف في الجبال أو اعتكاف في المساجد وتعطيل المصالح، وليس هناك تبتل وانقطاع عن النساء، وليس هناك مواصلة لعبادة دون يعني أن تعطى النفس يعني حظها من الإجمام. فهذا هو هدي الأنبياء، ولهذا من سلك هذا الأمر استقامت له عبادته واستقامت له يعني حياته، صح بدنه وصحت عبادته وكان خير الناس. وهذا بخلاف من أثقلوا أنفسهم بالعبادة فلا بد أن ينقطعوا، أو من أسرفوا على أنفسهم في الشهوات فهؤلاء يهلكون أنفسهم. فهذا هو الهدي الذي عليه الأنبياء، وهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي داود، وهو الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم الأمة. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، ويقصد بخليله النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة اتخذوه خليلا وحق لهم أن يتخذوا هذا النبي، وكذا كل مؤمن فهو يتخذ نبيه صلى الله عليه وسلم خليلا، لأن محبته فوق محبة النفس. وقد أخبر قال: أنه لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده والناس أجمعين. أوصاني خليلي بثلاث، هذه الوصية أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر وأبا الدرداء وجمعا يعني من الصحابة، فدل على أنها مشروعة يعني لكل الأمة. أوصاني بثلاث، أي بثلاث خصال: صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. ثلاثة خصال عظيمة عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أكثر من رجل من أصحابه بهما بها، وهي مشروعة يعني لهذه الأمة، وهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لكل مؤمن: صيام 3 أيام من كل شهر. لاحظوا هنا ما أوصى بما ترخص به ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهذا مما يدل على أن الأفضل صيام 3 من كل شهر، لكن من استزاد زاده صيام 3 أيام من كل شهر. وهذه سبق أن يعني تقدم أن لها عدة صيغ، يعني لو صام يعني من الشهر 3 أيام حقق المقصود. من أي الأيام صام، من أول الشهر أو من وسطه أو من آخره، ولكن اختلف في أفضل هذه الأيام، فالذي دلت عليه الأدلة أن أفضل هذه الأيام هي الأيام البيض. ولهذا جاء في الأحاديث الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أرشد إلى صيام الأيام البيض، فمن صام الأيام البيض يكون جمع بين الأمرين، بين صيام 3 من كل شهر وبين صيام هذه الأيام البيض بعينها. وركعتي الضحى، وركعتي الضحى أي صلاة الضحى، وصلاة الضحى مشروعة يعني للأمة، ويبدأ وقتها بطلوع الشمس وارتفاعها إلى قبيل الزوال، فهي محصورة في وقتين من أوقات النهي، لأن ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وقت نهي، وعند زوال الشمس وقت نهي، فوقت الضحى يبدأ بعد انتهاء الوقت الأول، وقت النهي الأول، وهو طلوع الشمس وارتفاعها قدر الرمح، يعني بمقدار ربع ساعة 10 دقائق من طلوع الشمس يشرع للمسلم أن يصلي يعني صلاة الضحى إلى قبيل الزوال، وقت الزوال وهو توسط الشمس يعني من السماء حتى تكون الظلال يعني ظل كل شيء تحته، هذا ينهى عن الصلاة فيه. والحكمة من ذلك أن الشمس لها ثلاث أحوال، يعني حال الشروق وحال الزوال وهو التوسط من السماء وحال الغروب، هذه أحوال ثلاثة. كان أهل الأوثان والمجوس يعظمونها ويسجدون لها عندها، فنهينا عن الصلاة في هذه الأوقات حتى لا يكون لهذه الأمة التشبه يعني بهؤلاء المشركين. وهذا مما يدل على كمال هذه الشريعة، وأنها جاءت سادة لكل ذريعة يعني تفضي إلى مشابهة المشركين. وركعتي الضحى، هنا قال ركعتي الضحى، وهذا نوع يعني من أنواع هذه الصلاة، لأن صلاة الضحى لم تشرع ركعتين فقط، وإنما صلاة يؤديها في وقت الضحى، وقال العلماء أقلها ركعتان وأكثرها ثمان ركعات، وهذا قول لبعض أهل العلم يذهب إليه المصنف رحمه الله كما جاء في بعض تراجمه في رياض الصالحين. والذي يظهر أنه لا حد لأكثرها، يعني ما صلى في الضحى كله يكون من صلاة الضحى، ولكن أقل يعني ما تؤدى به هذه الصلاة صلاة ركعتين فقط. ثم إنه النوافل عموما من الصلاة لا أقل من ركعتين إلا الوتر، والوتر يكون في الليل، وأما في النهار فلا يشرع التنفل مطلقا بركعة واحدة، بل حتى الوتر إذا نام عنه يعني من ليله وأراد أن يقضيه في نهاره فإنه يجبر الوتر ويشفع، فإذا كان يصلي ثلاث صلى أربعا، وإذا كان يصلي خمسا صلى ستا، أي يشفع وتره. وركعتي الضحى، أي أن أحرص على هذه الصلاة، وهذا مما يدل على مشروعية المحافظة على هذه الصلاة. وقد تقدم في الأحاديث أنها يعني تؤدي شكر النعم، وأنه يصبح على كل إنسان وعلى كل سلامة منه صدقة، والإنسان قيل أنه فيه 360 يعني سلامة ومفصل، فشكرها أن يصلي ركعتين من الضحى، ركعتين من الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام، وأن أوتر قبل أن أنام، هذا دليل على مشروعية الوتر في الليل، ولكنه قيده بقوله قبل أن أنام. والصحيح أن الوتر مشروع يعني قبل النوم وبعده، ولكن قال العلماء أن هذه الوصية لمن كان يخشى أن ينام عن الوتر، وأما من طمع أن يوتر يعني في آخر الليل كما جاء في صيام داود أو بعد منتصف الليل الأول، فإن تأخير الوتر إلى ذلك الوقت أفضل. فنقول أن قوله أن أوتر قبل أن أنام هذا لمن كان يخشى من النوم وعدم الاستيقاظ، أما من طمع في الاستيقاظ فعليه أن يؤخر يعني وتره. ولدينا يعني سلف في الشيخين أبي بكر وعمر، كان أبو بكر يوتر قبل أن ينام، وكان عمر ينام ثم يقوم ويوتر، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال في فعل أبي بكر هذا أحوط، وقال في فعل عمر هذا أفضل. فهنا فضيلتان، فضيلة الاحتياط تقتضي أن يوتر الإنسان قبل أن ينام، وفضيلة إدراك فضيلة الوقت تقتضي أن يؤخر وتره إلى آخر الليل. والوتر هو أن يصلي يعني في الليل، والصحيح أن الوتر يكون بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، وقيل أنه بعد غروب الشمس إلى طلوع الفجر، وأقله ركعة ولا حد لأكثره، يعني له أن يصلي ما شاء من الليل، فإذا أراد أن ينهي صلاته أوتر بركعة. وهذا الوتر يعني مشروع في كل وقت، وأن يحرص عليه الإنسان حتى في السفر فينبغي أن يحرص عليه. ولهذا ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك الوتر، إلا ما نقل في ليلة مزدلفة أنه نام ولم يصلي، ومع هذا قال بعض العلماء أن الراوي إنما حكى ما علم، فلا يمنع أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قام يعني في آخر الليل وأوتر. وعلى هذا فإن الوتر مشروع في كل وقت وفي كل سفر، حتى في سفر الحج على ما يذهب إلى هذا كثير من أهل العلم. نعم. قال رحمه الله: عن محمد بن عباد بن جعفر رضي الله عنهم قال: سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم. زاد مسلم: ورب الكعبة. ثم ذكر حديث محمد بن عباد بن جعفر رحمه الله قال: سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم. وفي رواية لمسلم بعد أن قال نعم قال: ورب الكعبة. وهذا الحديث يعني متضمن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة، فسأل محمد بن عباد بن جعفر وهو تابعي جليل جابر بن عبد الله الصحابي الجليل، سأله: أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم. ثم أقسم قال: ورب الكعبة. وهذا من القسم على العلم، وكثير من السلف يعني أقسموا على العلم، ورب العالمين أقسم في كتابه يعني على بعض الأمور، وأقسم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الأمور، وكان أكثر قسمه والذي نفسي بيده عليه الصلاة والسلام. والحكمة من النهي عن صوم يوم الجمعة قيل يعني في هذه الحكمة، في حكمة النهي سببان. السبب الأول قيل أن هذا حتى لا يضعف الإنسان عن آداء ما شرع في يوم الجمعة من الصلاة والتهيؤ لصلاة الجمعة وما شرع له في هذا اليوم الفاضل، فإذا صام لربما ضعف يعني عن هذه الأمور. والأمر الثاني في الحكمة قيل إن يوم الجمعة يوم عيد، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يومي العيدين، فيوم الجمعة هو عيد الأسبوع، فكذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صومه. ولكن قالوا لما كان من المحقق يعني أن عيد الفطر وعيد الأضحى أنهما يومان يوم عيد، فإنه جزم بنهي صومهما. وأما يوم الجمعة فهو له حكم يوم العيد من وجه، وليس هو بعيد من وجه آخر، ولهذا نهى عن صومه، لكن رخص يعني في صومه إذا كان يصوم يوما قبله أو بعده كما سيأتي. وقيل إنما نهى عن صوم يوم العيد يعني مبالغة في ترك التشبه باليهود الذين كانوا يصومون يوم السبت، فكانوا يعظمون السبت ويصومونه، وهذه الأمة تعظم يوم الجمعة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامه حتى لا يتشبه باليهود. ونقول أن أيام الأسبوع يعني على أقسام من جهة الصيام وعدمه، فمن أيام الأسبوع ما شرع صيامه وهما يوم الاثنين والخميس، ومن أيام الأسبوع ما لم يشرع صيامها وهما يوم الجمعة ويوم السبت على الصحيح، ومن الأيام ما لم ينهى عن صيامها أو يؤمر وهي بقية الأيام. وبهذا هذه القسمة يتبين بها ما يشرع يعني صومه من الأيام وما لا يشرع، وهذا لمن قصد صيام يوم بعينه. وأما من كان له فراغ مثل من كانت له إجازة يوم الأربعاء أو الثلاثاء وقال أنا ما أستطيع أصوم يعني إلا في يوم إجازتي فلا بأس، لكن لو صام يوم الأربعاء أو الثلاثاء قصدا يريد بذلك صيام هذا اليوم تقربا لله عز وجل به فلا شك أن هذا مخالف للسنة. نعم. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. هذا الحديث فيه توضيح وزيادة على ما في الحديث الأول من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة، وهنا قال لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو بعده، فهذا فيه ترخيص في صيام يوم الجمعة إذا أو بعد، كان يصوم الخميس والجمعة أو الجمعة والسبت، فهذا فيه رخصة في صيام يوم الجمعة. والرخصة الثانية أن يصادف يوم الجمعة الصيام أحدنا، صيام تعوده الإنسان مثل من كان يصوم يوما ويفطر يوما، أو أن يوافق صيام الأيام البيض، كأن يوافق يوم الجمعة الثالث عشر أو الرابع عشر أو الخامس عشر يعني من الشهر، فيصام لا على أنه يوم الجمعة ولكن أنه من الأيام البيض، أو يصادف يعني وقت قضاء مضيق مثل أن لا يبقى من شعبان إلا يوم الجمعة، ويبقى على الإنسان صيام يوم قضاء فيجب عليه صيام هذا اليوم، لأن تأدية الواجب هنا مقدم يعني على ترك هذا الصيام على سبيل يعني التنفل، خاصة إذا كان يعني لغير سبب إنما من أجل صيام يوم الجمعة، فإذا صامه قضاء فلا بأس. فإذا هنا صيام يوم الجمعة يعني منع عنه إذا كان يقصد به صيام يوم الجمعة لتعظيمه، أو كان يصومه مفردا له بالصيام دون ما قبله وبعده. ولهذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم على إحدى أمهات المؤمنين وجدها صائمة الجمعة، فقال هل صمتي الخميس؟ قالت لا. قال هل تريدين أن تصومي السبت؟ قالت لا. قال فأفطري. فكل من صام يوم الجمعة ولم يصم يوما قبله وبعده فإنه يشرع له الفطر. قال إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، ومعلوم أن اليوم الذي قبله مشروع وهو يوم الخميس، ولكن اليوم الذي بعده جاء النهي عنه أيضا، كما جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم السبت. فيلاحظ أن هذا اليوم محفوف بيومين، يوم يشرع صيامه ويوم لم يشرع صيامه، وإنما يستباح صيامه بصيام يوم الجمعة. ولهذا ذكر السفاريني قال أن مما يلغز به أن بعض العلماء يقول مكروهاني إذا انفردا فهما مكروهان، وإذا اجتمعا أبيحا، يعني صيام الجمعة منفردا مكروه، وصيام السبت يعني منفردا مكروه، فإذا جمع بينهما انتفت الكراهة. وعلى هذا نقول أن من أراد صيام يوم الجمعة يعني فليصم يوم الخميس لأنه يوم شرع صيامه، وأما يوم السبت فإنه جاء النهي عنه، فصيام يوم الخميس والجمعة يعني أفضل لمن أراد يعني أن يصوم الجمعة أو لسبب آخر. ولكن لو صام الجمعة والسبت فبنص هذا الحديث أنه لا شيء في ذلك، ولكن لو صام السبت أيضا مفردا له عن يوم الجمعة فكذلك يعني لا يشرع صيام يوم السبت. نتوقف عند هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وعفى الله عنا وعنكم وعن المسلمين. هل يشرع صيام يوم الاثنين ويوم الخميس؟ نعم، صيام يوم الاثنين والخميس من الأيام التي شرع النبي صلى الله عليه وسلم صيامهما، وكان يتحرى صيام يومي الاثنين والخميس، وأخبر أن الأعمال ترفع في هذين اليومين، وأنه يحب أن يرفع عمله وهو صائم. سائل يقول إذا كان يريد أن يصوم من الشهر ثلاثة أيام فهل ينبغي أن تكون موافقة ليومي الاثنين والخميس؟ قال بهذا بعض أهل العلم، قال يعني لو كانت الاثنين والخميس فهي أفضل، وهذه من الصور التي ذكرها العلماء في صيام ثلاثة من كل شهر، أن يصوم يعني الاثنين والخميس ويتحرى صيام الاثنين والخميس، فيجمع بين فضيلتين، بين فضيلة صيام ثلاثة من كل شهر وصيام هذين اليومين الفاضلين.